الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله كتاب الأشربة، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. القول في هذا الكتاب كالقول في الكتاب الذي قبله، كتاب الأطعمة، من حيث أن الأصل في الأطعمة والأشربة، وكذلك سيأتي اللباس، الأصل في كل ذلك الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل في هذا كله الحل، ولا يحرم منه إلا ما جاء تحريمه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو اختلف اثنان في شراب مثلا، هل هو حلال أو حرام، أو في طعام هل هو حرام أو حلال، أو لباس هل هو حلال أو حرام، من الذي يطلب منه الدليل؟ الذي يقول هو حلال أو الذي يقول هو حرام؟ لأن الذي يقول هو حلال على اعتبار الأصل، فإن كان محرما فهات الدليل على تحريمه. يعني من يقول إنه حلال باعتبار الأصل أنه حلال، لكن من يقول حرام يأتي بالدليل من الكتاب والسنة على تحريمه. لكن أيضا ينبغي أن يفهم هنا أن من يقول حلال لا بد أن يكون عنده علم بالمحرمات، لا بد أن يكون عنده علم بالمحرمات، فلا يتجرأ على القول بحلال أو حرام إلا عن علم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم إن ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الأطعمة أو الأشربة إنما حرمه لما فيه من المضرة على الناس، إما في أبدانهم أو في عقولهم أو في أموالهم، ضياع الأموال أو نحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحرم على عباده إلا ما فيه المضرة عليهم، المضرة عليهم. والتحريم إنما هو للخبائث، ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمحرمات هي الأشياء الخبيثة، الأشياء الضارة، الأشياء التي تفسد العقل أو تضر بالبدن أو تجلب للمرء آفات ومضرات. فهذا الذي جاءت الشريعة بتحريمه، وهذا من كمال هذه الشريعة ووفائها وعظمتها. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من خمسة يعني تصنع من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. قوله قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد فأيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر. يستفاد منه أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي يجدر بالخطباء أن يعتنوا بها، يعتنوا به في خطبهم، جدير أن يعتنى به في خطبهم، بتحذيرا من الخمر وبيانا لشرورها وأضرارها وآفاتها وأخطارها، وكذلك في المواعظ، في الخطب والمواعظ، فإن هذا أمر تمس حاجة الناس إلى بيانه، ولا سيما إذا كان في المجتمعات من يروج للخمور أو ما هو أخبث منها وأشر كالمخدرات ونحو ذلك من الأمور التي يتعاطاها من لا خلاق له، فهي جديرة بأن يعتنى بتحذير الناس منها وبيان أخطارها وآفاتها، وأنها تجمع لمن يتعاطاها الخبائث، تجمع لمن يتعاطاها الخبائث وتفتح له أبواب الشر. الخمر آفة خطيرة جدا، خطيرة للغاية، وهي وسيلة من الوسائل التي يتخذها الشيطان للصد عن دين الله وعن ذكر الله. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآية توضح أن الخمر وسيلة للشيطان يفتح بها على العبد كل شر، ولهذا الخمر مطية الشيطان في جلب الشرور للناس وللمجتمعات، وهي في الوقت نفسه مفتاح كل شر، تفتح على الإنسان أنواعا من الشرور، وهي كذلك أم الخبائث، أم الخبائث، لأنها تجمع لمتعاطيها الخبائث، حتى لو كانت نفسه تأبى بعض الخبائث وتأنف منها ولا تريدها، إذا شرب الخمر تعاطى تلك الأمور. جاء في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه تسمية الخمر بأم الخبائث، وضرب في ذلك مثلا يوضح كيف أن الخمر أم الخبائث، يعني كيف أنها استحقت أن توصف بهذا الوصف، أم الخبائث يعني التي تجمع لصاحبها أنواع الخبائث والشرور. روى النسائي في السنن بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. إنه كان رجل ممن خلى قبلكم تعبد، اشتغل في العبادة، فعلقته أي عشقته وأحبت امرأة غوية فاسدة، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة، إنا ندعوك للشهادة لتشهد. فانطلق مع جاريتها فطفقت أي الجارية، كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة أي جميلة عندها غلام وباطية خمر أي إناء خمر، فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة، إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا أو تقتل هذا الغلام أو تقتل هذا الغلام. قال فأسقيني من هذا الخمر كأسا، لا يريد لا زنا ولا يريد قتل. قال أسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا. قال زيدوني، فلما يرم أي لم يبرح حتى وقع عليها وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه الآخر. هذا رواه النسائي في السنن بسند صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحاصل أن الخمر شرها عظيم وخطرها كبير جدا، وأخبث منها وأشر المخدرات كما أعطبت من أناس، وكم جلبت من شرور، وكم ترتب عليها من جرائم وظلم وعدوان، وكم انتهكت من حرمات، وكم استلبت من أموال، إلى غير ذلك من مفاسد لا حد لها ولا عد. وبعض المشركين في الجاهلية من كانوا يشربون الخمر أدركوا هذه المعاني في مضرة الخمر ومفاسدها العظيمة، فحرموا الخمر على أنفسهم لما رأوه فيها من شرور عظيمة وفساد عظيم. قال عمر رضي الله عنه في خطبته على المنبر: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، أي في كتاب الله عز وجل، وهي من خمسة أي تصنع من خمسة، وذكر العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وليس القصد الحصر، أنها لا تصنع إلا من هذه الخمسة، ليس القصد الحصر، وإنما القصد أن هذا هو الغالب والشائع في ذاك الوقت، الغالب والشائع في ذلك الوقت، لكن قد تصنع من أشياء أخرى. قال والخمر ما خمر العقل، يعني لا يتقيد بما صنع من هذه الخمس، لا يتقيد بما صنع من هذه الخمس، كل ما كان بهذه الصفة يخامر العقل يعني يغطي العقل. والخمر سميت خمرا من هذا، أنها تغطي العقل، تغطي العقل يعني يصبح شاربها بلا عقل ويتصرف تصرف المجانين، تصرف المجانين الذين لا يعقلون. أحد من كان في الجاهلية ممن كان يشرب الخمر حدثوه، قالوا له: وأنت شارب للخمر رأيناك أمام الناس تقفز في الليل وتريد تمسك شيئا في فوق في السماء، ومن يمر بك يقول: ماذا تصنع يا فلان؟ يقول: أريد أن أسقط القمر، أريد أن أسقط القمر، والناس يمرون به ويضحكون. قالوا: ورأيناك وأنت شارب الخمر ضربت عجوز ابنتك. فلما ذكروا له هذين الأمرين حرمها على نفسه، حرمها على نفسه ولم يشربها بعد ذلك. ومن مثل هذا شيء كثير جدا، من مثل هذا شيء كثير جدا في إفسادها للعقل وإتلافها له، وأن من يتعاطاها يتصرف تصرف المجانين. ولهذا يقول عمر، يقول الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطى العقل، أي من أي جنس كان، ليس فقط من هذه الخمس، سواء صنعت من الحبوب مثل الحنطة والشعير أو غيرها، أو صنعت من الثمار من العنب والتمر، أو صنعت من العسل، وسواء أيضا كانت مشروبة أو غير مشروبة، يعني سواء كانت مشروبة أو مثلا مشمومة، شيء يشم ثم يغطي العقل، أو مثلا حقنة يحقنها من يريد التعاطي في جزء من بدنه، أو غير ذلك. كل ما خامر العقل، كل ما خامر العقل، يعني كل ما كان يفضي إلى تغطية العقل فهو خمر، والخمر حرام. قال عمر رضي الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا، عهدا ننتهي إليه. وذكر الثلاث: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا، وأبواب من أبواب الربا. قال: كان عهد، وددت لو كان عهد إلينا. هذا فيه عدم إحاطة العالم مهما بلغ من العلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مثلا في قصة الطاعون في الشام، لما قدم عمر على الشام أخذ يسأل الصحابة رضي الله عنهم: هل عهد فيها شيء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فما أحد ذكر شيئا، فاجتهد أن يرجع. بعد أن اجتهد وقرر الرجوع، جاء عبد الرحمن بن عوف ونقل لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطاعون إذا كان بأرض قوم فلا تدخلوها، فوافق اجتهاده رضي الله عنه ماذا؟ المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سأل المهاجرين وسأل الأنصار وسأل من حوله، ما في أحد منهم كان يحفظ في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا عبد الرحمن بن عوف، كان غائبا وقتها. ثم بعد أن اجتهد عمر وقرر الذهاب، جاء عبد الرحمن ونقل لهم ذلك في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وددت أن رسول الله كان صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا، عهد فيهن عهدا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أتم به الدين وأكمل به النعمة، فكل أمر من أمور الناس حكمه موجود في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إما تنصيصا أو استنباطا واستفادة من عموم الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: الجد، أي توريث الجد، المقصود بالجد أي توريث الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة أو الإخوة لأب، مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، وهي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جماعة من أهل العلم يشركونه مع الإخوة، يشركونه أي الجد مع الإخوة بتفصيل مذكور في بابه. وقسم من أهل العلم أو جماعة من أهل العلم يسقطون الإخوة به، يسقطون الإخوة به أي بالجد، ويجعلونه بمنزلة الأب، والأب كما هو معلوم يحجب الإخوة، الجد الأب يحجب الإخوة، فيجعلون الأب يجعلون الجد بمنزلة الأب. قال: والكلالة، والكلالة، والكلالة هي أن يموت الميت وليس له ولد ولا والد. أما كونه الكون الكلالة من يكون ليس له ولد، هذا منصوص عليه في الآية الكريمة: إن امرؤ هلك ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد. فالكلالة هو من يموت وليس له ولد وليس له والد. بهذا فسر ذلك أبو بكر ورضي الله عنه وجمهور أهل العلم أن الكلالة هو الميت لا يكون له ولد ولا والد. وأبواب من أبواب الربا لعله رضي الله عنه يقصد مسائل معينة دقيقة اختلف فيها في في في فيما يتعلق بالربا. نعم. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: البتع نبيذ العسل. ثم أورد هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن البتع، يعني أحلال هو أو حرام، أحلال هو أو حرام. قال المصنف: البتع نبيذ العسل، نبيذ العسل. فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي سئل عنه بأن ذكر قاعدة جامعة في الباب، ذكر قاعدة جامعة في الباب صلوات الله وسلامه عليه، قال: كل شراب أسكر فهو حرام، فهو حرام أيا كان اسمه وأيا كانت صفته وأيا كانت طريقة صنعه وأيا كانت صفة تعاطيه شربا شما إلى غير ذلك من الوسائل، أكلا أو في حقنة أو غير ذلك، أيا كانت طريقة تعاطيه، وأيضا أيا كان ما صنع منه، أعطى قاعدة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: كل شراب أسكر فهو حرام. جاء في السنن للنسائي أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الباذق، سئل عن الباذق وهو نوع من الشراب المسكر، نوع من الشراب المسكر، سئل عن الباذق فقال رضي الله عنه: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. والمعنى أن هذا الباذق لم يكن في زمانه، لم يكن في زمانه عليه الصلاة والسلام. قال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، وما أسكر فهو حرام، وما أسكر فهو حرام. هذه قاعدة أخذها ابن عباس رضي الله عنهما من النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث، ما أسكر فهو حرام، مثل ما تقدم في حديث عائشة: كل شراب أسكر فهو حرام. يسمى الباذق، يسمى البتع، يسمى أيا كان وأيا كانت صفته وأيا كان صفة تعاطيه وأيا كان الشيء الذي صنع منه، فكل ما أسكر حرام، قاعدة جامعة في هذا الباب. نعم. ولهذا مما ينبه عليها وينبه عليها العلم في هذا المقام أن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، لا يغير الحقائق. فما أسكر بأي اسم سمي فهو حرام، كل ما كان من الشراب مسكرا فهو حرام. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن رجل أنه باع خمرا، باع خمرا ربما لأنه بنى في فهمه على أن الخمر جاء تحريم شربها، تحريم شربها وتعاطيها، وأنه لا يشربها ولا يتعاطها ولكن يبيعها، ولكن يبيعها. والقاعدة في الباب أن ما حرم في الشرع فثمنه حرام، ما جاء تحريمه في الشرع فهو حرام، حرام. فمال المال الذي يتخذ من الذي حرم في شرع الله سبحانه وتعالى مال حرام. بلغه أن رجلا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي أذابوها فباعوها. اليهود حرم الله عليهم الشحوم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، فحرم الله عليهم الشحوم. فعملوا حيلة، أذابوا الشحوم فصارت دهنا وزيتا، وقالوا المحرم الشحم، الذي حرم الله علينا الشحم، ونحن لا نبيع الشحم وإنما نبيع الدهن. ففعلوا حيلة مثل حيلتهم الأخرى لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، ينصبون الشباك يوم الجمعة ويخرجونها يوم الأحد، ويخرجونها يوم الأحد، لأن الله حرم عليهم ماذا؟ الصيد يوم السبت وابتلاهم. إذا جاء يوم السبت الأسماك في البحر ما أكثرها، والأيام الأخرى قليلة ما يجدون، ابتلاء من الله وامتحانا. حرم عليهم الاصطياد يوم السبت وكانت الأسماك تكثر وتأتي بكثرة، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، فصاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويخرجون الشباك يوم الأحد، ويقول نحن ما اصطدنا يوم السبت اليوم الذي حرمه الله. وحيلهم كثيرة، ولهذا كل من يتحايل على الشرع، كل من يتحايل على الشرع سلفه من؟ اليهود. وهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، يعني في كل شيء فعلوه سيوجد من يتشبه بهم فيه، سيوجد في الأمة من سيتشبه بهم فيه. الحاصل أنهم أهل حيل. بالمناسبة الامتحان الذي امتحن الله عز وجل به اليهود، امتحن الله عز وجل بشيء قريب منه، امتحن الله عز وجل بشيء من قريب من الصحابة رضي الله عنهم. حرم عليهم الصيد وهم ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصيد وأنتم حرم. ثم قال ثم قال سبحانه لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فابتلاهم الله ويحبون الصيد. مر معنا قريبا أن الصحابة رضي الله عنهم في الطريق مر الظهران أنفجوا أن أرنب أثاروها من مكانها ففرت وانطلقوا وراءها حتى لغبوا تعبوا، كل يريد أن يمسك بها، فمن أمسك بها؟ أنس بن مالك أمسك بها. الصيد محبوب وأيضا يحتاجون إليه، فحرم عليهم الصيد وهم حرم، فأصبح الصيد تناله أيديهم، يعني لو يريد يمسكه بيده أمسكه، ولو أراد أن يضرب بالرمح رمه بالرمح، فما مدوا أيديهم ولا ضربوا برماحهم نجاح تام في الامتحان بخلاف اليهود وتحايلهم على شرع الله سبحانه وتعالى. هل نحن دخلنا في الموضوع أو خرجنا من الموضوع أو ماذا فعلنا؟ المهم هذا الحديث لما قيل لعمر أن الرجل يبيع الخمر ولعله يقول إن التحريم إنما هو للشرب شرب الخمر، قال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. وهذا تنبيه من عمر رضي الله عنه أن من يتحايل على الشرع في أحكامه ففيه شبه من اليهود، من يتحايل على الشرع في أحكامه ففيه شبه من اليهود. وأيضا يستفاد من هذا الحديث وكلام عمر رضي الله عنه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. قال رحمه الله: كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب اللباس، كتاب اللباس. والأصل فيه كما تقدم، الأصل في اللباس الحل. صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البس ما شئت، البس ما شئت. فالأصل في اللباس الحل، يلبس الإنسان ما شاء، لكن جاءت نصوص تحرم أنواعا من الألبسة أو صفة في اللباس أو طريقة في اتخاذ اللباس، جاءت النصوص في هذا. ولا الأصل في اللباس الحل، البس ما شئت، يقول عليه الصلاة والسلام: في غير إسراف ولا مخيلة، البس ما شئت في غير إسراف ولا مخيلة. إذن الأصل في اللباس الحل، لكن جاءت الشريعة بضوابط، بقيود، ببعض الموانع، بتحريم بعض الألبسة أو بعض الأقمشة كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى. قال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. الخطاب هنا للرجال دون النساء، الخطاب للرجال دون النساء. والتحريم تحريم لبس الحرير ومثله لبس الذهب للرجال دون النساء. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا بيده وذهبا بالأخرى وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. فالحرير حرام على الرجال دون النساء، حرام على الذكور دون الإناث. قال: لا تلبسوا الحرير، الخطاب هنا للرجال. والعلة في نهي الرجل عن لبس الحرير لأن الحرير يتناسب مع حال المرأة وأنوثتها وتجملها لبعلها وتزينها، يناسبها. ولهذا لبس الرجل له يؤثر فيه، لأنه لبس شيئا لا يليق أو لا يناسب إلا الأنثى، لا يناسب إلا الأنثى. ولهذا إذا لبسها الرجل يؤثر فيه ميوعة وليونة تليق بالمرأة ولا تليق بمقام الرجل. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في ذلك وعيدا، قال: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الله عز وجل نسأل الله الكريم من فضله قال عن لباس أهل الجنة، قال: ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. لباس أهل الجنة. فهنا هنا وعيد، قال فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لم يلبسه في الآخرة. ما المعنى، ما المعنى في قوله لم يلبسه في الآخرة؟ أولا الحكم مثل ما عرفنا في أكثر مرة أن قاعدة الشريعة في الجزاء وفي العقاب والثواب أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. قال فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، مثله قال من شرب الخمر في الدنيا لما يشربها في الآخرة، لم يشربها في الآخرة. فما المراد بقوله من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة؟ قال ابن القيم رحمه الله قد اختلف في المراد بهذا الحديث، فقال الطائفة من السلف والخلف إنه لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس، لا يلبس الحرير في الجنة ويلبس غيره من الملابس. قالوا وأما قوله تعالى ولباسهم فيها حرير فمن العام المخصوص، من العام المخصوص. ما الذي خصه؟ هذا الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام فإنه لا يلبسه في الآخرة. قال رحمه الله وقال الجمهور هذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مفضٍ لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع، أن هذا الفعل مفضٍ لهذا أو مقتضٍ لهذا الحكم وقد يتخلف عنه لمانع. وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانع من لحوق الوعيد، ويمنع من لحوق أيضا الحسنات الماحية والمصائب المكفرة ودعاء المسلمين وشفاعة من يأذن الله له في الشفاعة فيه وشفاعة أرحم الراحمين إلى نفسه. فهذا الحديث نظير الحديث الآخر من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم أورد هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. الحرير تقدم الكلام عليه في حديث عمر الحديث الأول، قال لا تلبسوا الحرير، قال ولا الديباج. والديباج هو أشرف الحرير وأجوده، والعلة في النهي عن العلة نفسها في تحريم الحرير. قال ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وهذا يتناول كافة وجوه الاستعمال، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يتناول كل وجوه الاستعمال، يعني لا يشرب بآنية الذهب والفضة ولا يأكل في آنية الذهب والفضة، ولا مثلا يتخذ مبخرة من آنية الذهب من الذهب. يتناول وجوه الاستعمال. وقوله لا تشربوا، الخطاب هنا يشمل الذكور والإناث، يشمل الذكور والإناث، وإنما رخص للإناث بماذا؟ باللبس دون اتخاذ الآنية، باللبس دون اتخاذ الآنية لحاجة المرأة إلى ماذا؟ التجمل والتزين. وتحريم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة لما في ذلك من السرف، وأيضا لما فيه من إفضاء إلى الخيلاء والكبر. والقاعدة مثل ما تقدم، لا يحرم الله سبحانه وتعالى على عباده شيء إلا لمضرة في هذا الذي حرمه عليهم، إلا لمضرة عليهم فيما حرمه سبحانه. قال: ولا تأكلوا في صحافها، يعني صحاف الذهب والفضة، صحاف الآنية والأوعية التي يجعل فيها الطعام، فإنها لهم أي الكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، ولكم في الآخرة. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب من منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. ثم أورد حديث البراء رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب بين يضرب منكبيه. قوله من ذي لمة، هذه صفة للشعر، من ذي لمة هذه صفة للشعر، لما يطول الشعر، لما يطول الشعر ويصل إلى المنكب يوصف بهذه الصفة، يقال لمة، لأن الشعر ألم بالمنكبين، نزل حتى وصل إلى المنكبين فيقال له لمة. ولهذا في آخر كلامي قال: له شعر يضرب منكبين. قول له شعر يضرب منكبين يوضح ما تقدم، أن اللمة هو الشعر الطويل النازل الذي يصل إلى المنكبين. قال: ما رأيت من ذي لمة، هذه الصفة للشعر ليست صفة ثابتة، ولهذا تجد أحيانا بعض الصحابة يصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون ذلك. لماذا؟ لأن الشعر له أحوال، ومن يصف على الحال التي رأى أو يذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه عليها. فقول ما رأيت من ذي لمة لا يعني ذلك أن هذه صفته دائما عليه الصلاة والسلام، فالشعر له أحوال. فيصف هنا البراء الحال التي رأى عليها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: في حلة حمراء، هذا الشاهد من الحديث للترجمة للباب أو للكتاب الذي هو اللباس، في حلة حمراء، حلة حمراء. الحلة لباس، لا يطلق هذا الاسم إلا ما كان من قطعتين إحداهما تحل على الأخرى، ولهذا يقال له حلة، مثل الإزار والرداء. الإزار حلة لأنه يلف بالإزار أسفل البدن والرداء يكون على أعلاه. في حلة حمراء، حلة حمراء، هذا محمول على الأحمر غير الصرف، الأحمر غير الصرف غير الخالص، ليس المقصود بالأحمر أي الأحمر الخالص، لأن جاء عنه عليه الصلاة والسلام نهي عن لبس الأحمر والمراد الخالص. فإذا الحلة الحمراء التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى البراء النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لها، هذا ليس أحمر خالص، وإنما أحمر مقلم بسواد أو ببياض، بأبيض أو بأسود، ليس فيها، يعني هي حمراء لكن فيها أعلام بيض، فيها خطوط بيض أو خطوط سود. حمل أهل العلم على ذلك لأنه جاء نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الأحمر، لبس الأحمر. ف قال في حلة حمراء، حلة حمراء. الشماغ الآن الذي يلبس كثير منا أحمر، ليس أحمر خالص، فيه أحمر وماذا؟ وأبيض. هذا ليس، لا يتناوله النهي، لا يتناوله النهي، النهي الأحمر الخالص، الأحمر الخالص. قال في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل، ليس بالقصير ولا بالطويل، أي أنه وسط، أي أنه عليه الصلاة والسلام وسط، ليس بالطويل البائن ولا القصير، مثل ما جاء في بعض الحديث، ليس بالطويل البائن، يعني هو إلى الطول أقرب، ليس أقرب إلى القصر، يعني متوسط القامة لكنه إلى الطول أقرب. ولهذا قالوا في وصفه ليس بالطويل البائن، يعني البائن في الطول شديد الطول، ولا بالقصير، ولا بالقصير، يعني فهو وسط بين الطول والقصر لكنه إلى الطول ماذا؟ إلى الطول أقرب. نعم. قال رحمه الله: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب من الفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ونهانا عن سبع، ثم ذكر الأوامر السبع والنواهي السبع. لكن هذه الطريقة نافعة جدا في التعليم وتكثر في الأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان ما تريد أن تخبر عنه معدودا اذكر كم عدده في الأول حتى ينضبط للمتعلم، حتى المعلم، يعني المعلم مما يضبط علم الطالب أن يذكر مثلا الشروط، ما يأتي ويقول شروط الصلاة كذا يبدأ يعدها، وإنما يذكر العدد أولا، أو مثلا شروط الحج أو أركان الحج أو غير ذلك، يذكر العدد أولا ثم يعدها 1 2 3، هذا أعون على ضبط العلم. وهذه الطريقة لها شاهد حتى في القرآن في مواضع، مثل قوله تعالى: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قالوا: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه ثمانية. وفي سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 مرات. هذا يفيد جدا، لأن من يذكر له العدد أولا لو أنه أراد أن يحدث بذلك فيما بعد أو يذكره فيما بعد، إن فاته 1 يبدأ يبحث عنه. ولهذا بعضهم في بعض الأحاديث تجد يقول: نسيت 1. لماذا؟ لأنه عرف أنها 10، يقول: نسيت 1. فالحاصل أن هذا معين على ضبط العلم. قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وهذا الحديث معدود في الأحاديث الجوامع في باب الأوامر والنواهي، من أجمع الأحاديث، لأن ذكر فيه 7 أوامر وسبع نواهي، 7 أوامر وسبع نواهي. قال: أمرنا بعيادة المريض، عيادة المريض أي زيارة المريض، وزيارة المريض فيها فضل عظيم، وفيها ثواب جزيل. من زار مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن زار في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وهو في خرفة الجنة في جناها يقطف منه، فجاء فيه ثواب عظيم. وعيادة المريض هي حق من حقوقه، لأن في إناس له وتسلية، وربما أيضا إرشاد له وفائدة يستفيدها، والدعاء وما أعظم شأنه دعاء العائد للمريض. إذا قال عائد المريض 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، هذه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنها من أسباب الشفاء، شفاء المريض. ففيها في العيادة نفع عظيم. قال واتباع الجنازة، اتباع الجنازة، وهذه أيضا فيها فضل. من تبع جنازة فصلى عليها كان له قيراط، ومن تبعها حتى تدفن كان له قيراطان. قيل يا رسول الله وما القيراط؟ قال مثل أحد، مثل جبل أحد. ففي اتباع الجنائز أيضا فيها خير عظيم، فيها خير عظيم. وتشميت العاطس، تشميت العاطس، تشميت العاطس أي إذا قال الحمد لله، ليس كل عاطس يشمت، وإنما العاطس الذي يحمد الله، لأن العطاس نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، لأن عندما يعطس العبد يخرج أبخرة لو بقيت في دماغه محتبسة أضرته، لكن العطاس هذا يخرجها ويتخلص من أذاها ويسلم منها، وإلا لو بقيت أضرته وأمرضته. فهي من نعم الله عز وجل، ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله على هذه النعمة، أن يحمد الله على هذه النعمة، يقول الحمد لله. فإذا عطس وقال الحمد لله يشمت حينئذ، يشمت حينئذ. وأما إن لم يحمد لا يشمت. في هذا قصة لطيفة، أبو بردة بن أبي موسى الأشعري كان عند والده أبي موسى في بيت زوجة والده الأخرى أم الفضل أظن، فعطست وشمتها، وعطس أبو بردة ولم يشمته والده، فذهب وأخبر والدته قال كنت عند الوالد وعطست فشمتها وعطست فلم يشمتني. فلما جاء إلى البيت قالت عطس ابني ما شمته، وعطست وشمتها. قال رضي الله عنه إنها عطست وحمدت الله فشمتها، وابنك عطس ولم يحمد الله فلم أشمته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، وإذا عطس فلم يحمد الله فلا تشمت، فلم يحمد الله فلا تشمته، فلا تشمته. فالعاطس الذي يشمت الذي يحمد الله، الذي يحمد الله يقول الحمد لله، يستشعر أنه حصلت له نعمة ويحمد المنعم. وحمده للمنعم على هذه النعمة من أسباب الفوز بالرحمة، رحمة الله. ولهذا شرع لسامعه أن يدعو له بهذه الرحمة، يقول يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه حصلت له نعمة وحمد المنعم، وهذا جالب للرحمة فيدعى له بالرحمة، يقال رحمك الله. هذا التشميت. فيشرع له أن يقابل الدعاء بالدعاء، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعو لمن دعا له. سبحان الله، انظر هذه اللحمة بين المسلمين، عطسة تحصل لواحد وهي نعمة يحمد ربه عليها، فيتبادلون الدعاء مباشرة على إثر العطسة. هل يوجد هذا في أديان الدنيا وبين الخلق؟ هذه من نعم الله علينا، من نعم الله العطاس والتسميت وما يترتب على العطاس هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده. قال وإبرار القسم أو المقسم يعني أن يبر يمينه إذا حلف عليه بشيء لكن لا يكون فيه إضرار به أو إشقاق عليه أو نحو ذلك. إبرار القسم أو إبرار المقسم. ونصر المظلوم. ونصر المظلوم يكون بوجوه إما بمساعدة أو بشفاعة أو برأي أو بتوجيه أو غير ذلك. وإجابة الداعي. وإجابة الداعي والدعوة التي تتأكد الإجابة فيها دعوة الوليمة التي هي وليمة العرس. وأيضا بما لا يترتب عليه حرج. يعني الآن بعض ولائم العرس يقدم فيها العشاء في 12 ليلا أو قريبا من 12 ليلا وإذا كان المدعو كبيرا في السن أو شخصا ضابطا لوقته ينام مبكرا وإن لبى الدعوة وانتظر العشاء ولم يخرج منهم إلا الواحد ليلا متى يصلي نصيبا من الليل وكيف يبكر للصلاة وكيف أيضا يؤدي برنامج اليوم بنشاط وقد ضيعوا عليه الليل فمثل هذا لا حرج عليه أن يعتذر ولا حرج عليه أن يعتذر لما يترتب على إجابة الدعوة في مثل هذه الحال من مضرة عليه ومن يؤخرون الدعوة إلى هذا الوقت المتأخر يجاملهم بعض كبار السن ضعاف الأبدان تلبية للدعوة يجاملونهم ويبقى تعبا يسهرون إلى 12 وهل هذا من إجلال ذي الشيبة وإكرامه؟ ولو أراد أن يعتذر ويخرج يقول له انتظر العشاء ويسهرونه هل هذا من إجلاله؟ فالحاصل أن إجابة الوليمة متأكدة لكن إذا كان يترتب على ذلك مضرة أو مفسدة أو نحو ذلك فلا حرج في عدم الإجابة وإفشاء السلام. وهذا جاء فيه نصوص من أعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم والسلام على المعرفة وعلى غير المعرفة يسلم على من يلقاه ممن يعرف ومن لا يعرف. هذه السبع المأمور بها. قال ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب هذا خاص بالرجال مثل ما تقدم أما المرأة فتتختم بما شاءت من ذهب أو فضة وعن شرب بالفضة وهذا يتناول الرجال والنساء كما تقدم وعن المياثر المياثر هذه نوع من الوطاء الذي يجلس عليه لوثارته ولينه سمي بهذا وقد قيل إنها كانت من الديباج الذي أشرف الحرير كانت تصنع من الديباج فنهي عنها لذلك وقيل إنها كانت تصنع من جلود السباع فنهي عنها لذلك وعن القسي وثياب مضلعة بالحرير فحرمت لذلك وعن لبس الحرير وقد تقدم والاستبرق وهو ما غلظ من الديباج والديباج وقد تقدم أنه من أشرف الحرير وأجوده. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس، ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى. ثم أورد هذا الحديث يتعلق بلبس الخاتم من الذهب، وتقدم في الحديث الذي قبله في السبع المنهي عنها التختم عن خواتيم الذهب، عن خواتيم الذهب، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. هذا الاتخاذ قبل التحريم، هذا قبل التحريم، ثم نسخ، كان مباحا ثم جاء ما ينسخ ذلك. قال فصنع الناس أي مثل النبي عليه الصلاة والسلام من حرصهم على التأسي به في كل شيء. ثم إنه جلس فنزعه وقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم مباشرة، فنبذ الناس خواتيمهم. وهذا في سرعة استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ جعله في يده اليمنى، اليمنى اتخاذ الخاتم جاء في النصوص ما يدل على مشروعية اتخاذه في اليمنى واتخاذه في اليسرى، جاء بهذا وجاء بهذا، جاء بهذا وجاء بهذا. ولهذا في خواتم التي يتخذها الإنسان سواء جعلها في يمينه أو جعلها في يساره، الأمر في ذلك واسع. وألحق أهل العلم بها، قالوا أشبه ما يكون بالخواتم الساعة، ساعة اليد، ساعة اليد الأمر فيها واسع، جعلها الإنسان في يسار أو جعلها في يمين، ولا يقال فيها السنة أن تكون في اليمين أو السنة أن تكون في الشمال، الأمر فيها واسع. يضعها في حيث يكون أريح له، إذا كان أفضل له في اليمين واستعمالها في اليمين يضعها في اليمين، وإلا يضعها في اليسار. ولو كان مثلا عاملا ويضرب يعني بالله ما تطول الساعة في يده تخرب إذا كان يضعها في يمينه، فيلبسها حيث الأصلح له والأحب إليه والأريح، الأمر في ذلك واسع. ولهذا عدد من أهل العلم يقولون الساعة أشبه بالخاتم، جاء الخاتم باليمين وجاء باليسار، فالأمر واسع، وأيضا القول في الساعة كذلك. نعم. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. نعم. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث النهي عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى، يعني إلا قدر يسير جدا رخص فيه للحاجة، لأن في زمانهم كثيرا ما ترقع الثياب، كثيرا ما ترقع الثياب، فإن رقع ثوبه بقليل من الحرير مثل ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، مرخص فيه. قال نهى في رواية لمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، يعني إلا موضعا يسيرا، فإذا احتاج إلى مثل هذا القدر فلا حرج عليه في ذلك. وبهذا ختم رحمه الله تعالى كتاب اللباس، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما